الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهم ما يواجه الصحوة الإسلامية المعاصرة من العقبات والعوائق مسألة الاختلاف بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة، ولا شك أن هناك عقبات كثيرة يضعها أعداء الإسلام أمام العمل من أجل إعلاء كلمة الله وتمكين دين الله عز وجل، ولكن هذه العقبات التي يصنعها الأعداء من الكفار والمنافقين أمرها هين يسير، كما بين عز وجل بقوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فمع التقوى والصبر واليقين بوعد الله عز وجل يضمحل كيد المجرمين وكيد الأعداء إذا عمل المؤمنون على الطريقة والصراط المستقيم، وفعلوا كل ما يمكنهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة الحقيقية هي فيما يكون داخل العمل الإسلامي نفسه، العقبات الداخلية التي هي من صنع أبناء الصحوة. ولا شك أن من أكبر المشاكل ومن أكبر العقبات قضية الاختلاف الكبير في فهم الإسلام، في تطبيقه، في وسائل الدعوة إلى الله، وفي مناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي. بل هذا الاختلاف هو الأمر الذي استغله أعداء الإسلام لصرف كثير من عوام المسلمين عن الالتزام جملة بالدين، والانصراف عن جميع يعني اتجاهات العمل الإسلامي. وهذا إلى يومنا هذا ما زال مرضا مؤثرا لدى الكثيرين، عندما تسأله لماذا لا تلتزم يقول أنه طالما أنكم مختلفون فعندما تتفقوا أتبعكم بعد الاتفاق. فمع أن هذا مبرر شيطاني بلا شك لدى الشخص غير الملتزم، مبرر شيطاني، لأن ورود الاختلاف ليس بمبرر لترك الالتزام، كما أن وجود الطعام المسموم لا يعني أن يصوم الإنسان عن الطعام ويمتنع بل يهلك. لكن كما ذكرنا كان هذا الأمر سببا لانصراف الكثيرين، وازداد الأمر سوءا بحدوث المعارك الكلامية، وبل بالأبدان أحيانا، بل وبالسلاح في أماكن متفرقة من العالم، وسفكت الدماء المحرمة بسبب وجود هذه الاختلافات. وهذا أتاح الفرصة لأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين لاستغلال هذا التضارب، وكما قالوا تمكنوا من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة لإضعاف الجميع. وقد كان للأسف ما يريدون أو كثيرا مما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها الصحوة الإسلامية، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أبنائها وأن يهديهم سواء السبيل. إن دفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريقه الذي يراه والقيام باللوم على من خالفه في التقصير والفشل، وزادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حوارتهم ومجادلتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين، مما دفع البعض في محاولة علاج هذه المسألة إلى نبذ العمل الإسلامي الجماعي جملة. قالوا أن سبب هذه الاختلافات والمشاكسات والمحاورات هي وجود الجماعات الإسلامية، والحل هو نبذ الجماعات الإسلامية بالكلية، وأن يكون الناس أحادا كل منهم لا دخل له بالآخر، ولا يتجمع الناس حول يعني عمل، ولا حول اسم، ولا حول يعني أمر القيام بأمر من أمور الدين، بل رأوا أن العمل الجماعي بدعة، بل هذا من أعظم ما يلبس به على الناس في قضية العمل الجماعي وجود الاختلافات بين الاتجاهات الإسلامية. والبعض يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما سأله قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. والحديث متفق على صحته، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه أنه على أهل البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الشر بعد الخير الذي فيه دخل، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صدهم لنا، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. الكلام واضح وجلي في أنه يشير بقوله تلك اسم إشارة، إذن قد مضى الكلام عليها وهي الفرق الداعية إلى أبواب جهنم، فاعتزل تلك الفرق كلها. ولذلك نحن نقول أنهم يتمثلون في واقعنا المعاصر في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين، وأهل البدع كالخوارج والصوفية والشيعة ونحوهم ممن يناصر يعني البدعة ويحارب السنة، فهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأكثرهم من المنافقين الزنادقة الملحدين الذين يريدون هدم الدين، وبعض منهم مغرور لكنهم في الجملة يدعون إلى النار والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال تلك الفرق، ولم يأمر باعتزال أهل العلم وأهل السنة، ولم يأمر بأن يبقى أهل السنة أوزاعا متفرقين، ولم يأمر بأن يتركوا الاجتماع والتعاون على طاعة الله التي لا تتم إلا بالتعاون، وإقامة واجبات الدين وخصوصا فروض الكفاية التي افترضها الله عز وجل على أمة الإسلام ككل. لم يأمر صلى الله عليه وسلم بترك التعاون على ذلك، وحمل الحديث على هذا تحميله ما لا يحتمل، من كان هذا في الحقيقة غرض خبيث من أغراض أعداء الدين صار يردده الآن أناس ينتسبون إلى الالتزام بل إلى الدعوة بل إلى المنهج السلفي خصوصا. وهذا مع أنه لم يغير من الأمر شيئا واقع الاختلافات، بل زادت الاختلافات حدة حول هذه المسألة خصوصا كغيرها من المسائل المنهجية، وأصبحت قضية معالجة الاختلاف وقضية العمل الجماعي إضافة إلى كم المسائل المختلف فيها بين الإسلاميين. وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد بسبب عدم حسم مسألة العمل الجماعي، أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعيته وبدايته، مشروعية الاجتماع على الطاعات، فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بها والتي لا يمكن إقامتها ولا إتمامها إلا بالاجتماع في عمل واحد وفهم واحد وقيادة واحدة. وعلى النقيض من هذا الفريق الذي رأى أن المشكلة يكمن علاجها في يعني توقف اجتماع المسلمين من أجل إقامة الواجبات في جماعات مختلفة أو متفقة، على النقيض من هذا فريق آخر رأى أن كل خلاف بين الفرق والمناهج والجماعات قديما وحديثا خلاف سهل يسير لا يضر، خلاف سائر. يتبنى هذا مفكرون كثيرون ودعاء وجماعات إسلامية بالفعل تتبنى التهوين من شأن الخلاف أيا ما كان نوعه، وجعل هذا البعض غايته وهدفه أن يجتمع كل من انتسب إلى الإسلام سنيهم ومبتدعهم في إطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للمتناقضات في فهم الإسلام والعمل به في إطار قاعدة سماها ذهبية، وهي أنه نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وناسي في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أهل البدع، أهل التفرق، وأهل الفرق النارية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في النار. حتى ظن البعض إن كان التقارب بين أهل السنة وبين شر أهل البدع كالرافضة أو غلاة الصوفية. هذا الأمر نلمسه تاريخيا يعني وواقعيا كذلك في اتجاه مثل يعني فكر الأستاذ حسن البنا رحمه الله، حيث هو يعني الذي أظهر هذه القاعدة التي سميت القاعدة الذهبية، وما زال هناك من يتكلم بها كمثال يعني لما ذكرنا، أنه يذكر البعض أنه حضر أحد رؤوس الشيعة إلى، يذكر هذا الكلام الأستاذ عمر التلمساني في الأربعينات، حضر لزيارة المركز العام للإخوان ونحو ذلك، فيقول الأستاذ عمر رحمه الله وغفر له أنهم سألوا الأستاذ البنا عن الفرق بين السنة وبين الشيعة، إذا أنهم لا يعرفون الفرق. فغضب الأستاذ حسن البنا رحمه الله وقال: كتابنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة. فقالوا له: نحن نسأل سؤال مسترشد، نريد أن نعرف فقط الفرق. فشدد عليهم في نفس العبارة. ومن يلحظ في الأصول العشرين يتأمل فيها التي تمثل الفهم عند هذا الاتجاه، يلحظ أن العبارات صيغت بعبارة فضفاضة واسعة في معظم ما يتعلق بمسائل الخلاف بين الاتجاهات الإسلامية، من ضمنها مسألة الصوفية، فصيغة عبارة نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية. وبالنسبة لمسائل التوسل فهي خلاف فرعي في كيفية الدعاء، بالنسبة لمسائل البدع فهي مسائل اجتهاد، البدع الإضافية محل اجتهاد يسع فيها الأمر. بالنسبة لمسألة الصحابة والإمامة وهي مسألة بالتأكيد معروف أن الفرق بين السنة والشيعة فيها ظاهر جدا، فقال: نمسك عما شجر من خلاف. والمسألة غير واضح ما هو الخلاف الذي نمسك عنه، الخلاف بين السنة والشيعة نمسك عنه ويسكت كل منا عن الآخر ويتواد معه ونلغي الخلاف في هذه المسألة، أم يعني يقصد بذلك ما شجر من خلاف بين الصحابة بعد مقتل يعني بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما جرى من وقائع نمسك عنها مع تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة ثم في الفضل مثلا. هذا الأمر لم يكن جليا واضحا، العبارات فضفاضة واسعة. هذا المنهج ما زال موجودا مؤثرا في فهم قطاع عريض جدا من الملتزمين بالعمل الإسلامي، بل وصل الأمر إلى التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين مثلا، يعني الاتجاهات العقلانية المسمى أحيانا إذا كانت تقبل الإسلام كاسم ولا ترده صراحة، كمن يسمون بأصحاب الاتجاه الإسلامي المستنير، هو اتجاه عقلاني محض يقدم النقل على العقل ويرجح منهج الاعتزال، وربما وصل الأمر إلى يعني مسائل أخطر من ذلك بلا شك في أمر الاعتقاد في تطبيق الشرع والالتزام به. يرى أن العلمانية كما يمثل أو يعني نمثل نحن له بهذا الاتجاه بواحد زي الأستاذ فهمي هويدي يكتب ككاتب إسلامي كبير، يقول مثلا أن العلمانية منقسمة إلى نوعين: علمانية متطرفة وعلمانية غير متطرفة. فالعلمانية المتطرفة مثل مثلا ما في تركيا، والعلمانية غير متطرفة التي تقبل الحوار مع الإسلاميين، وهذه لا بأس من التقرب معها والوصول إلى حل وسط والتقرب مع القوميين منهم، ويعني رغم التأكد من علمانيتهم وفصلهم الدين عن الدولة، وأثرت الدعاوى إلى أنه ينبغي التقارب وعدم يعني حدوث فرقة مع هذا الاتجاه. وكذا الديمقراطيين والحزبيين، وإن لم يحظى يعني أبناء الصحوة الإسلامية بنفس هذه الروح من التسامح والتقارب في الحقيقة، بل الشدة والغلظة كانت هي نصيبهم من هذه القاعدة التي سميت ذهبية. أيضا هناك معالجة أخرى في هذا الباب، كما رأينا معالجة من يقتل العمل الإسلامي الجماعي واجتماع المسلمين على الطاعات وفروض الكفاية من أجل عدم الحزبية وعدم الاختلاف، هناك من يهون كل خلاف، ويعني هناك كما ذكرت كتابات متعددة في هذا الباب، ضربت المثال البارد جدا الواضح، وهناك أمثلة أخرى داخل الاتجاه السلفي في الجملة، إن كان لم تكن بلا شك اتجاه سلفي يرمي إلى أن كل الخلاف بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة هو خلاف في الفروع، هذا ينتمي إلى نفس المدرسة السابقة. هناك معالجة أخرى لم تستوعب ورود أي خلاف، بل كل الخلافات أو أي خلاف بين المسلمين أو بينه وبين غيره فهي مسألة يعني مفاصلة ومفارقة وولاء وبراء، يعني قضايا وسعة السلف والعلماء عبر العصور، فإذا بفريق من الناس يتهم كل من خلفه بالبدعة ويعني يتبرأ منه ويرى أنه لا يمكن أن ننظر نظرة بأي درجة كانت فيها شيء من التوازن ومعرفة الحسنات والسيئات، فليقول لابد من رد يعني المخالفة أيا ما كان. وكما ذكرنا ليس هناك ميزان واضح في هذه الخلافات، كل الخلافات خلافات غير سائغة، لابد من تحقيق جميع المسائل وبيان الراجح فيها وإلزام الناس بهذا الراجح، مع أن هذا الراجح راجح نسبي، راجح عند فلان دون فلان، راجح عند هذا العالم مرجوح عند العالم الآخر في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل، وإن كانت نادرة في مسائل العقيدة كما سأتي. ومع حدة أسلوب الكتابة والنقد اللاذع للمخالف تأثر هؤلاء الكتاب وهؤلاء المشايخ والعلماء ببعض المتقدمين كابن حزم رحمه الله ومن جرى مجرى في التغليظ على المخالف وربما وصل إلى السب والتعنيف وغير ذلك وتسفيه الآراء، الحدة في الرد على المخالف حتى وإن كان خلافه سائغا تأثر بهذه الكتابات كان لها أثر كبير، و يعني لم يتأثر هذا المخالف بالقدر الكافي بالأسلوب الأرقى والأفقه والأكثر تأدبا بأداب الإسلام العامة والخاصة الذي سلكه علماء السلف المتقدمين كالأئمة الأربعة وغيرهم، فقد اختلفوا ومن سار على طريقتهم لم يسفهوا آراء غيرهم وإنما تكلموا بالدليل ويعني الترجيح مع حفظ الأدب ومراعاة الحرمة. في الحين الذي رأى فيه البعض أن تعدد الجماعات الإسلامية شر كله لما يرى من سلبيات هذا التعدد من الصراعات والتناقضات والمنافسات التي تجر إلى كثير من المعاصي بل والكبائر كالغيبة والنميمة والتعصب الأعمى وغيرها، رأى البعض أيضا أن التعدد ليس بممنوع ولا مذموم بل ربما كان مطلوبا. تجد هذه الآراء المتناقضة نحن نطرح الموجود على الساحة من أنواع المعالجة لقضية الاختلاف ونظرة البعض لهذا الاختلاف، البعض يرى كله شر والبعض يرى كله خير، بل ولا مانع من الاختلاف والتعدد، وإن كان هذا لا يقوله من يعني يمس واقع العمل الإسلامي في الحقيقة، والبعض من أجل أنه يراه خيرا وليس ممنوعا ولا مذموما بل مطلوبا يقول أنه لا يلزمنا السعي إلى تحقيق الوحدة بين الاتجاهات الإسلامية لأن تعددها أمر لا حرج فيه. وصلت كل هذه الآراء، نريد أن نعرف ما هو المنهج الصحيح في هذه المسألة الخطيرة ونعرف أنواع الخلاف وأسباب كل نوع وكيفية التعامل معه وما يسوغ منه وما لا يسوغ، ونعرف الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ واختلاف التنوع واختلاف التضاد وما يعذر فيه المخالف وما لا يعرف حسب أدلة الشرع من الكتاب والسنة وما نقل عن السلف والعلماء في هذه المسألة، ولو حدث الالتزام بذلك بالفعل لا يعني انحل كثير من الإشكال، ويعني حصل خير كثير بدلا من الانزلاق إلى هوية العصبية الجاهلية وما فيها من منكرات ومعاصي، وعلى الأقل تحسن العلاقات بالالتزام بالشرع في حدود يعني المعاملة الشرعية بما أمر الله سبحانه وتعالى به. فنتكلم أولا حول أنواع الاختلاف، حول وقوع الاختلاف أولا، وكونه أمر قدري كوني قدر الله وجوده، منه المذموم المنهي عنه شرعا. دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر وأن الله قدر ذلك عليهم. قال الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فبين الله سبحانه أن كلمته السابقة وقضاءه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضى بينهم قبله في اختلافاتهم، معناه أن الاختلافات سوف تظل لا يقضى فيها إلى الأجل، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إذن القضاء في الاختلافات كلها إنما يتم يوم القيامة، والفصل الكامل إنما يكون يوم القيامة. إذن يظل الاختلاف موجودا قدرا. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في تفسير الآية ثلاثة أقوال لأهل العلم في لذلك خلقهم. فالأول قوله تعالى: لذلك خلقهم، أي للاختلاف خلقهم، وهذا قول حسن في رواية، وأيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه. لذلك إن الإشارة لذلك خلقهم أي للاختلاف، يعني قول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. التفسير الثاني أن كلمة لذلك خلقهم يعود على الرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال للرحمة خلقهم. روى ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال طاووس: كذبت. فقال: أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال: لم يخلقهم ليختلف، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس هذا القول أيضا، قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. حقيقة المتأمل لهذا الأثر يعني يجد فيه بيانا واضحا لما أراد طاووس أن يقوله في هذا الرجل الذي قال لذلك خلقنا، كأنه تصور أن الخلاف مطلوب شرعا، ولذلك هو يماري ويجادل ويكثر ويرى أن الخلاف أمر مطلوب شرعا، فكذبه طاووس بذلك. فلما احتج عليه بالآية بيّن له أن الأمر الشرعي الذي من أجله خلقوا هو الاجتماع والرحمة والعبادة لله عز وجل والطاعة، ولم يشرع الله لهم الاختلاف. فالرجل كان يرى شرعية الاختلاف ليس أنه أمر قدري كوني فقط، فرد عليه طاووس ذلك. أما القول الثالث فهو الذي يجمع القولين السابقين معا، حيث أن كلا من القولين نظر من وجهة معينة وليس بينهما تناقض، بل هو تفسير تنوع، اختلاف تنوع. المراد القول الثالث أن المراد للرحمة والاختلاف خلقهم. قال الحسن: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف. فقيل له: لذلك خلقهم. قال: خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، خلق هؤلاء لعذابه، خلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء والأعمش ومالك، واختاره ابن جرير. والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال، فمن قال للاختلاف خلقهم فهو يعني أن هذا الأمر القدري الكوني، أن هذا الأمر الحكمة القدرية الكونية الواقعة وإن لم تكن محبوبة لله عز وجل، فاللام لام التعليل لبيان الحكمة الكونية. ومن قال أنه للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب فهو يعني الأمر الشرعي الذي أمروا به، كما أنكر طاووس على ذلك الرجل الذي أراد تقرير مشروعية الاختلاف ومحتجا بالآية فقال له كذب، فليس هذا الاختلاف بمراد شرعا، فيكون اسم الإشارة ذلك راجعا إلى الرحمة، واللام لبيان الحكمة الشرعية مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادته أمرا شرعيا. فالله أمر العباد بالاجتماع والرحمة التي هي ثمرة من ثمرات الاجتماع على طاعة الله وعلى دين الله، وليس الاختلاف أمرا مشروعا. فالقول الثالث جمع بين القولين، أهل الطاعة طاعة الله، المنفذون لأمر الله الشرعي هم أهل رحمته سبحانه، وأما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه الله لهم فهم لم يخرجوا عن قضائه وكونه وحكمته القدرية، وقدر الله وجودهم واختلافهم لكي يفترقوا ويختلفوا ويملأ الله بهم جهنم عدلا منه وحكمة، ولذا قال ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهؤلاء المخالفون للحق تملأ بهم جهنم حكمة من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين سبحانه أن اختلافهم بمشيئته، وأن وإن كان المختلفون منهم المؤمن المحبوب ومنهم الكافر الذي يبغضه الله عز وجل، لأن حب الله وبغضه سبحانه تابع لإرادته الشرعية وأوامره على ألسنة رسله. يعني من آمن وعمل ما شرع الله وعمل الصالحات فهو محبوب عند الله، ومن كفر وإن كان بمشيئة الله إلا أنه مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. هذه الآية الكريمة تبين سبب الخلاف المذموم الذي ذم الله عليه أهل الكتاب رغم ورود العلم، وهو البغي، سوف يأتي بيانه أكثر إن شاء الله في أسباب الاختلاف المذموم، لكنه لسبق الكلمة من الله أن يظل الاختلاف وأن يقع قدر الله أن لا يفصل في الأمر وأن يظل الناس مختلفين. وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. فبين عز وجل أن الاختلاف قديم، افترقت اليهود ولولا الكلمة السابقة من الله لقضي بينهم، وإنهم أي الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه من الكتاب مريب بسبب اختلافهم في بالنسبة لمن سبقنا في نصوصه وفي فهمه، وأما في أهل الإسلام فالنصوص متفق عليها وأما الخلاف في الفهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة، في رواية الحاكم في مستدركه ما أنا عليه وأصحابي، حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. إذن أمر قدري كوني أن يقع الاختلاف تفترق الأمة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، صححه الترمذي وغيره. فدلت هذه الأدلة على أن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة، وقضاء الله به نافذ لسبق الكلمة منه سبحانه لتأجيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى. ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر ونقول لا فائدة من البحث والحرص على الاجتماع والتآلف والبعد عن أسباب الاختلاف؟ كما ذكرنا هذا الأمر مبني على فهم قضية العلاقة بين الأمور الشرعية والأمور القدرية. لذلك نقول هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر؟ فمهما حاولنا الاجتماع وترك الاختلاف فلا فائدة، والسعي لإزالة الاختلاف مصادمة للمقادير. هذا الفهم نقول من أخطر المسالك وأبعادها عن الشرع الحنيف. نعم، هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا الله شرعا أن نفر منه إلى قدر الله بالائتلاف والاجتماع. نعم، هذا قدر نفر منه إلى قدر آخر، نحن مأمورون أن نفر منه إلى قدر آخر حيقع، ولكن ربما ضيق، ربما حصر، بدلا من أن يكون الاختلاف المذموم وأن يكون الفرق المخالفة هي الغالبة المنتشرة القوية، نريد أن يتحجم هذا الخلاف، تكون الفرق النارية أقل عددا وأضعف تأثيرا وسلطانا. لذلك فالواجب أن ندفع القدر بالقدر وننازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، كما قال عمر: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا في أمر الطاعون، وفي الحقيقة أمر الاختلاف من ذلك، قدر الاختلاف المذموم نفر منه إلى الاجتماع. والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر، لا الاحتجاج بالقدر وترك الشرع. فنحن لا ندري ماذا سبق القضاء به في حقنا، فإن الله سبحانه فاوت بين الناس في الأزمنة والأمكنة، فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما أكثرهم أو كلهم على الحق مرحومين كزمن الصحابة رضي الله عنهم، وقد يأتي عليهم أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك ويكون أهل السنة قلة ويعني منحصرين ومغلوبين في السلطان الله، وإن كانوا غالبين في الحجة. هذا أمر وارد في أزمنة وأمكنة معينة، يكون أهل الحق مضطهدون ومضطهدين ويكونوا يعني ليسوا ذوي السلطان. فنحن لا ندري ما سبق به القضاء في حقنا، فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع والائتلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تلحظ في هذه الآية يعني والتي قبلها، التي قبلها تلحظ فيها على ما يكون الاجتماع، الاجتماع والاعتصام على أمر الله وبحبله الواصل من السماء إلى الأرض، فهو الوحي المنزل من عند الله عز وجل. هذا الاجتماع هو المأمور به، ليس أي اجتماع نؤمر به. وهذا يوضح لنا المنهج الصحيح فيما يكون عليه الاجتماع. ليس كما يظن البعض أن نجتمع على أي شيء، المهم الاجتماع، وأن أصل الأصول هو اجتماع القلوب. وهم كبير أن تجتمع القلوب أنه يمكن ذلك، فضلا أنه غير مشروع أن تجتمع القلوب على غير حبل الله المتين وعلى غير البينات. فكما نقول أنه غير مشروع فهو وهم، بمعنى أنه لن يتحقق ذلك الاجتماع الموهوم، كما أنه لو فرضنا تحققه لكان غير مشروع، لأن الله لم يأمرنا بأي اجتماع، وإنما أمرنا باجتماع معين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فليس أي افتراق منهي عنه، وإلا فأهل الإسلام يفارقون أهل الكتاب مثلا وأهل الملل الباطلة، فهل هذا الافتراق مذموم؟ هم المذمومون عليه، وذلك أنهم خالفوا البينات. فتلحظ في هذه الآية الكريمة أن العبرة فيما يذم من الاختلاف هو ما خالف البينات، هذا هو الضابط الذي سوف نوضح من خلاله يعني ما هو الذي يذم وما لا يذم من الاختلاف. أن الله ذم ونهانا، حرم علينا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهي الأمور الواضحات والأدلة البينة الواضحة وهي نصوص الكتاب والسنة أو إجماع السلف أو القياس الجلي على ذلك. وهذا في كل الأمور، سواء كان في أمر الاعتقاد أو في أمر العمل، وإن كان القياس لا مجال له في الاعتقاد. وأما ما لا يخالف البينات فهو مما يسع المسلمين كما يأتي، لأن الله لم يذم هذا النوع من الاختلاف، لم يذم ما لا يخالف البينات. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كلها أوامر شرعية تدل على وجوب الاجتماع والحرص عليه، وأنه الأمر الشرعي الديني، والاختلاف أمر قدري كوني كما ذكرنا. فالواجب نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع، ليس أن نترك الشرع ونحتج بالقدر. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني أنت بريء منهم وهم أبرياء منك. الذين تمسكون ببعض الدين ويتركون البعض الآخر، وكل حزب بما لديهم فرحون، وتاركون للجزء الآخر من الدين، فهذا هو الباطل، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهانا عن الاختلاف، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اتفق عليه. وقال محذرا من الاختلاف في الصف ظاهرا صلاة المؤدي للخلاف باطنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذا ده عقاب أن تختلف القلوب، ونسأل الله العافية. ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين أهل السنة الحرص على الألفة والاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، ولذا سمي أهل السنة بالجماعة، لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه. فالواجب الشرعي أن نسعى إلى التوحد والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم وتطبيق الخلفاء الراشدين. وهذا هو المستفاد من قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن سنته صلى الله عليه وسلم لابد أن تطبق بطريقة معينة، وكذا القرآن فلابد أن يطبق بفهم معين وطريقة معينة. هو ما سنه الخلفاء الراشدون، لم يسنوا بدعا ولم يسنوا من آرائهم محدثا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فهموا الكتاب والسنة الفهم الصحيح، فكان تطبيقهم وكان فهمهم ملزما لمن أتى بعدهم. نقول: فالواجب الشرعي أن نسعى للتوحد والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم وتطبيق الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأن نحارب البدع والأهواء المفرقة للأمة كما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، نحاربها حتى يقل أنصارها وأتباعها أو ينعدموا في محلتنا في مكاننا، وغرص ما وجدوا في الأمة، ما يلزمش أن يكونوا في كل زمن هم الكثرة الغالبة. يقول: فوجود الفرق الضالة لا يعني بالضرورة وجودها في كل زمان ومكان، ولا يلزم أن يكون أتباعها هم الأكثر كما اعترض البعض على متن حديث افتراق الأمة على 83 فرقة. إمام الشوكاني بيرد متن الحديث ده، يقول ده الحديث ده منكر في المتن. ليه؟ يقول إن 73 72 منهم في النار، يبقى أكثر الأمة في النار، وهذا ينفر عن الإسلام، كلام غير صحيح. قال هذا البعض أنه يقتضي أن تكون هذه الأمة وهي خير أمة في الإسلامات أكثرها من أهل النار، هذا باطل بلا شك. فلا يلزم من تعدد الفرق أن يكون أتباعها أكثر الأمة، بل بحمد الله أكثر الأمة على الخير والإيمان والتوحيد في جملة العصور. وكون الفساد ينتشر في زمن ما أو في مكان أو في بلد ما لا يعني أن هذا هو الأصل. لذلك بتقول إن الفرق النارية دي كثرة في العدد، عدد الفرق لا يلزمش كثرة في الأتباع، وممكن يكثروا في زمن معين زي ما قلنا مثلا زمن الباطنية، مثلا زمن دولة بني عبيد هم مسمون الفاطميين مثلا، او الخوارج كثروا في وقت معين، ولكن لا يلزم ان يكون الغالب الاعم كذلك في كل وقت. فاليأس من الاجتماع إذن من وسوسة الشيطان وعمله، لأنه يصد المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا بالبعد عن أسباب الاختلاف والتباغض والأخذ بأسباب الاجتماع والتألف. بعد ذلك يعني خلاصة الجزء الأول أو الفصل الأول أننا ذكرنا أن الاختلاف أمر قدري كوني، منه المذموم شرعا الذي يجب علينا أن نحذر منه، وأن نأخذ بأسباب الاجتماع على الوحي المنزل من عند الله وعلى الأدلة الواضحات البينات التي هي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في محاربة البدع. الواجب الشرعي أن نجتهد في محاربة البدع حتى ينعدم أنصارها أو يقل على الأقل. هذا هو الأمر الواجب شرعا، ووقوع الأمر القدر الكوني لا يلزم أن يكون هو الغالب الأعم كما ذكرنا. أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين قديما وحديثا يمكن أن يقسم بالاستقراء لأدلة الشرع والنظر فيها وكلام أهل العلم إلى نوعين من الاختلاف: اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التضاد يقسم بعد ذلك إلى اختلاف تضاد سائر واختلاف تضاد غير سائر. فأما النوع الأول وهو اختلاف التنوع فهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال صحيحة، وهذا مثل وجوه القراءات وأنواع التشهدات والأذكار كأمثلة على مسألة اختلاف التنوع. فمن قرأ مثلا في الفاتحة مالك يوم الدين وهو يعلم صحة قراءة من قرأ مالك يوم الدين، فهذا لا يكون مناقضا لهذا. وش مين الصح فيهم؟ نقول الاثنين ايه صح، اللي يقرأ كده صحيح ده متواتر، واللي يقرأ كده صحيح ده متواتر. فالكل يعلم ان القرآن نزل على سبعة احرف كلها شاف كاف كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وكل هذه القراءات الثابتة الصحيحة قد نزل من عند الله سبحانه. مثال التشهد، من يقرأ بتشهد ابن مسعود احفظ تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا يرى مانعا من تشهد ابن عباس رضي الله عنه أو تشهد عمر رضي الله عنه، تحيات الطيبات المباركات والتحيات الزاكيات لله مثلا، هذا ليس ما يمنع أو غيره من الصيغ، بل اتفق العلماء على جواز كل منها، وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما راه الأفضل لاعتبارات يراها. فهذا الأمر مهم للغاية، اختلاف التنوع هذا النوع في هذا الباب. من هذا الباب الواجب المخير، اختلاف تنوع في أنواع من الواجبات التي جعلها الله عز وجل مخير فيها المكلف بين أن يفعل أحد الأنواع ككفارة اليمين. ربنا سبحانه وتعالى جعل كفارة اليمين في المرتبة الأولى، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالثلاثة دول لأي واحد أخذ المكلف أجزاء، وهو يفعل واحدا منها، يعني واحد أطعم، واحد كسى، واحد أعتق رقبة، يفعل أي واحد اللي بيعمل واحدة يعتقد أن غيره من الثلاثة صحيح. أما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إيه؟ إلا بعد انعدام الثلاثة، إلا إذا عجز عن الثلاثة. فهو في ترتيب بين الثلاثة وبين الصيام، مش إن الصيام مخير بينه وبين الثلاثة، الثلاثة هي اللي فيها بينها التقييد. المسألة الواجب المخير دي مسألة مهمة، زي ما قلنا في خصال الكفار. المثال الثاني للواجب المخير على الصحيح من أقوال العلماء هو ما وقع من الصحابة في غزوة بني قريظة. الباب ده الحديث ده القصة دي يحتج بها كثيرا في مسألة أن كل الخلاف لا بأس به، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يوم بني قريظة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فصلاها، وقال: لم يرد منا إضاعة الوقت. وقال الطائفة: والله لا نصليها إلا في بني قريظة، فصلوها بعد غروب الشمس. الحديث صحيح، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين، بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أصلا تصويب فريق وتخطئة آخر. فدلت هذه السنة التقريرية منه صلى الله عليه وسلم على صحة فعل كل من الفريقين. ومن العلماء من يجعل أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا مغفورا له، لا ينكر عليه على اختلافهم في أي الفريقين كان مصيبا. يعني الأكثر ممن يقول بالقياس يقول أن المصيب كان من صلوا في الطريق، ومن يميل إلى الظاهر يقول من صلوا إيه في بني قريظة. والصحيح أن الفريقين كلاهما مصيب، وأنه لا يفضل أحد الفريقين على الآخر. ده خلاف لما ذهب إليه كثير من العلماء. شيخ الإسلام النبي رجح من صلوا في الطريق دون من صلوا في بني قريظة، أنه جمعوا الفضيلتين. الصحيح أن صلاة العصر في هذا اليوم بعينه، يوم غزوة بني قريظة، كان واجبا مخيرا بين أن يصليها في الوقت يعني في الطريق، وبين أن يصليها في المكان بعد الوقت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أنه أنكر، بل ولا صوب خطا كما فعل مثلا في من أعاد الصلاة بعد أن وجد الماء بالتيمم، فقال لك الأجر مرتين، وقال الآخر أصبت الذي لم يقضي، قال إيه أصبت السنة. فبين لنا عليه الصلاة والسلام أن مين اللي المصيب. فتبين بذلك أن رسولنا لما في واحد زي ما عمار اجتهد فتمعك مثلا كما تتمعك الدابة عندما فقد الماء، فقال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا، ضرب الأرض بيديه وتمسح وجهك ويديك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له الصواب في الايه في الامر. فالرسول عليه الصلاه والسلام ما يقرش على الخطا، فلو حتى كان خطا صاحبه مغفور له لاجتهاده لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخطا ده. فالرسول عليه الصلاه والسلام سكت عن الاثنين، يبقى اذا الاثنين كانوا ايه كانوا صح. ولذلك ده من الواجب، من جنس الواجب المخير، مش ان ده ان كل مجتهد يبقى مصيب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني صوب الفريقين بالتقرير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطاش احد الفريقين. بنقول عشان كده بقول صلاه العصر في هذا اليوم كان مخيرا بين صلاتها في الوقت في الطريق او بعد الوقت في بني قريظه، لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين. ولو كان احدهما مخطئا لما اقره صلى الله عليه وسلم ولا بين لهم الخطا من الصواب. من هذا الباب تنوع الاعمال الصالحه، يعني ان الناس همامهم متفاوته في انواع الخيرات. فمن الناس من يهتم بباب من ابواب الخير، واخر يهتم بباب غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ده يوضح لنا يعني إيه أنفق زوجين في سبيل الله، يعني تكرر منه العمل حتى صار من أهله. إن العمل الواحد يتكرر من الإيه من الشخص، مش إن هو ينفق يعني مال معين. زوجين يعني يتكرر منه العمل، وذلك جعل الصلاة والجهاد والصدقة والصيام من هذا الباب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. يعني لا ضرر عليه أن يدعى من أي باب، يخش الجنة وخلاص، ده مفيش ضرر. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أبو بكر رضي الله عنه همته عالية جدا، هو ما بيفكرش بس أن هو يخش الجنة وخلاص، ده عايز يبقى من سابق في جميع أبواب الخير، أن يكون يدعى من كل الأبواب، يكون أنفق زوجين في الصلاة وفي الصيام وفي الجهاد وفي الصدقة، سباق إلى الخير في كل جانب. فقال عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومعلوم أن المقصود من هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الأعمال مع أداء الواجب في غيرها. هذا كلام مهم جدا في اختلاف التنوع، بمعنى إن اللي هو انفق زوجين في الصلاه بيترك الصيام ولا بيترك الجهاد الواجب؟ ولا بيترك الصدقه الواجبه اللي هي الزكاه؟ قطعا لا، بس هو اجتهاده فين؟ في الصلاه. واحد ثاني من اهل الجهاد ده ترك الصلاه بتاع الجهاد ده، او ترك الالتزام يعني الزكاه الواجبه مثلا، او ترك العلم الواجب عليه او نحو ذلك، لا ده هو انما كان بذله في الجهاد مع كونه محافظا على الايه؟ على الفرائض في الصلاه والزكاه والصيام مثلا. فأهل الصلاة يصومون رمضان ويؤدون الزكاة المفروضة ويجاهدون في سبيل الله، ولكن جل عملهم ومعظمه في الصلاة فرضا ونفلا. وكذا أهل الجهاد يصلون ويصومون ويزكون، ولكن معظم عملهم واجتهادهم في الجهاد فرض العين والكفاية. وهذا النوع في غاية الأهمية، لأن همم العباد متنوعة وقدراتهم وأفهامهم مختلفة، واستعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم. والنادر من الخلق من له الهمة العالية والسبق في كل خير مثل أبي بكر. يعني كم واحد زي أبو بكر يبقى يدعى من إيه؟ ده قلة من البشر، إنه يكون بارز في جميع أنواع الخير، مجاهد ومصلي ومزكي وصائم وعالم. لا ده قلة جدا، لكن تجد إن الخير سمع في مثلا في المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم متوزع في من بعدهم. يعني تلاقي الصحابة مجاهدون وعلماء ومجتهدون في العبادة، قائمين لليل، منفقون، يقودون الأمة أيضا، أمراء في نفس الوقت. بعد كده الإمارة راحت في حتة، والإيه والجهاد راح في حتة. تلاقي مثلا أقول لك مثلا محمد بن مسلمة كان اسمه مسلمة بن عبد الملك، أحد قائد كبير مثلا، تسمع له عن قول مثلا في الفقه ما تسمعلوش قول، هو راجل فتح بلاد كثيره جدا من في ايام بني اميه، ما تسمعلوش قول في الفقه، مش كده؟ تسمع مثلا الامام مالك فتح عنه بلد. الامام مالك كان ايه؟ عالم، ما كانش مشارك في الجهاد كما كان مشاركا في الايه؟ ما كانش تارك للجهاد الفرض عليه، لان هو ما كانش الجهاد فرض ايه؟ عين في وقته، وكان هناك من يقوم بالايه؟ بالجهاد. ابن تيميه كان بارز يعني، نعم رحمه الله. بس مش زي الصحابه. فعلا يعني لما تيجي توازن مش زي يعني اجتماع الخير فيه يكفي انه ما تزوجش مثلا. يعني ده من النقص عند الشيخ الاسلام ابن تيميه، ان هو عشان يتفرغ الحاجات الثانيه ما تزوجش. الصحابه رضي الله عنهم كانوا ده هم كان يعني ابنائهم، هم دول ابناء الاسلام اللي نشروا الخير في الامه مثلا. دي الغرض المقصود يعني. فاما اكثر الخلق فليسوا كذلك، ليسوا تجتمع فيهم الهمه في كل شيء. هذه الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلها، وتكامل المسلمين فيها هو الذي يأتي بأفضل النتائج. فإذا خلاف التنوع ده خلاف طيب، مش خلاف مذموم. فمثلا وجد في المسلمين من كان اهتمامه بطلب العلم وتعليمه للناس، فكان على ثغرة من ثغور الإسلام يؤدي هذا الواجب. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأهل العلم وطلابه أنفسهم تنوعت همومهم، فمنهم من قضى عمره في طلب الحديث ومعرفة طرقه ورجاله وصحيحه وضعيفه، فكفى الله به المسلمين في هذا المجال. يعني يقول مثلا واحد زي الإمام البخاري مثلا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أبي داود، دول كان جل عملهم في الإيه؟ وجل علمهم في الحديث. ومنهم من كان الاستنباط والفهم والفقه في الكتاب والسنه هو شغله الشاغل. لنقارن مثلا بين الامام الشافعي رحمه الله مثلا وبين نقول مثلا ابن ماجه مثلا في الفقه والاستنباط، ايهم اعلم؟ لا شك الشافعي. لو قارنا بين الشافعي واحمد، الامام الشافعي رحمه الله نقول له الامام احمد انتم اعلم بالحديث منا، فدلونا على الحديث عراقيا كان او شاميا او حجازيا حتى نقول به. فهو الشافعي الامام احمد بالتاكيد في الفقه يعني اخذ معظم اصول مذهبه من الامام الشافعي، هو يعتبر يعني، بل كان البعض المتقدمين لما يجي يقول مذاهب يقول مذاهب ثلاثه بس، ثلاثه فقط، يجعلوا مذهب الامام احمد وجه عند الشافعي، وجه وجوه المذهب الشافعي. وان كان هو طبعا بلا شك لمنزلته في يعني اصول الدين والموقف العظيم الذي وقفه، بالاضافه الى فقهه بلا شك وعلمه، وان كان يعني جعله يكون يعني احد الائمه الاربعه. لكن جاء وقت يعني يعد الامام الامام احمد كاحد اصحاب الايه الشافعي. فمثلا نقول غيرهم اجتهد في التفسير، اقول مثلا ابن جرير الطبري اجتهاده ايه، مع انه عالم بالتاكيد ومجتهد، لكن كان من كل عمله في الايه في التفسير. واحد ثاني في السيره، وغيرهم في التجويد والقراءات. يعني لو قلت لك مثلا عاص بن ابي النجود ضعيف في الحديث او حديثه حسن على اقصى تقدير، لكن هو ايه امام في القراءه. ابن كثير، مش ابن كثير المفسر، ابن كثير القارئ. نقول مثلا يعني القراء السبعه المشهورين دول كان اجتهادهم في اتقان القراءه وليس في الفقه مثلا. ويعني لو ارائهم في الفقه مش شرط انها تكون كاراء مثلا الائمه الكبار المعروفين. هذا كله مما كان به، مما كان له اعظم الاثر في اتقان الامه الاسلاميه ككل لكل علومها واعمالها، واتمام هذا الواجب على احسن وجوه. تلاقي المتخصص في مجال ده يعني غايه في الاتقان فيه. ولذلك لو نيجي نقول كل العلوم يعني متقنه عند الامه الاسلاميه، نعم القران في حرف حرف منقول ومعروف ترى ازاي، وكم قراءه، كم قراءه، متشدد ولا مفتوح ولا مجرور ولا تماما. الحديث عندهم علم رجل رجل، كلمه كلمه الحديث متقن. التفسير كلمه كلمه في القران، عندهم اتقان تام لكل العلوم. انما الكلام ده حصل من نتيجه التكامل بين الايه، بين اهل العلم. وفي نفس الوقت في هذه يعني ده الواجبات العلميه، مثلا كان في المسلمين في ذلك تلك العصور العباد والزهاد الذين تركوا لنا الثروه العظيمه في تهذيب النفوس واصلاحها. يعني لا شك ان ده كان اهتمامهم الاكبر. يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال، لو قلنا الحسن البصري مثلا، الفضيل بن عياض مثلا، اجتهادهم اكثر كان في جمع الحديث. لا، ده يقول لك الحسن مدلس في الحديث، الحسن لو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلش كلامه مثلا، ولكن كان ذل عملي في الايه؟ في التهذيب والتربيه. وكذا الفضيل بن عياض مثلا، يعني على سبيل المثال يعني. وكان فيهم ايضا المجاهدون القاده والائمه الذين يحمون البيضه وينشرون الدين ويؤيد الله بهم دينه. وكان فيهم المحتسبون القائمون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفروض والواجبات والمستحبات. فكان المجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون كان يعني أدرك. نقول ان الجماعات الاسلاميه المعاصره فيها نوع من هذا، مش كل اختلافات اللي بينها من هذا النوع، لكن فيها بعض الاختلافات من هذا النوع. فبعض الاتجاهات مثلا اهتمامه الاكبر بطلب العلم بانواعه، وداخل هذا ايضا علوم مختلفه. فمثلا هناك من اهتم بعلم الحديث والرجال والفقه والتفسير والاصول والعقائد، مختلفين فيما بينهم. اقول لك مثلا ان يعني لو قلنا مثلا واحد مثلا زي الشيخ الالباني مثلا، اتقانه في الحديث بلا شك اتقن من ايه؟ افضل من غيره بكثير. ونقول مثلا الشيخ ابن باز مثلا ولا الشيخ العثيمين في الفقه بلا شك انه اقوى من الشيخ الايه؟ الالباني في الفقه اتقانهم، رغم ان كلهم يجمعون خيرا كثيرا. وهكذا في انواع العلوم المختلفه. انا مش قصدي طبعا، انا بضرب مثال بالمشايخ، يعني مش قصدي الاتجاه، لكن الاتجاهات الاسلاميه فيها هذا النوع من الاختلاف. غير هذه بعض هذه الاتجاهات كان اهتمامه بالدعوه وابلاغ الناس الخير وجذب المبتعدين والمنحرفين الى حظيره الالتزام مره اخرى. احنا الجزئيه دي بس عشان تكون واضحه، احنا بننظر الى الاختلاف من هذه الزاويه فقط، والا ففي اختلافات بين الاتجاهات يعني الاسلاميه المعاصره اخرى تنتمي الى انواع اخرى من انواع الاختلاف. انا بتكلم على الجزئيه دي. فلو احنا على سبيل المثال قلنا ان ما تقوم به جماعه التبليغ من عمل مثلا في دعوه العصاة والمنحرفين، العمل ده عمل مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب بلا شك. ما بنقولش بقى ان منهج جماعه التبليغ كصوفيه مثلا، او يعني اهمال قضايا التوحيد او اهمال قضايا البدع والعقائد واهمال العلم وغير ذلك، بنقول ان ده منهجهم. لا، ما بنتكلمش على منهج ككل، بتكلم على الجزئيه دي، وهي اننا نكلم الناس العصاه وناتي بهم الى المسجد لكي يلتزم. الامر ده مطلوب، مطلوب. يكون في بدع اخرى بقى ومنكرات اخرى، انا مش الزاويه اللي بنتكلم منها حاليا، لكن بنتكلم على الاستثمار، هذا النوع من انواع الاسلام. بعض الاتجاهات مثلا مهتمه بالجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد الشرعي اقصد، مش اللي سماه بعض الناس جهادا وهو ليس بجهاد، انما ممكن سفك دماء وانتاج حرمات بغير حق. لكن لو تكلمنا مثلا عن يعني اناس بذلوا الجهد فعلا في قتال الشيوعيين في افغانستان، والصليبيين في البوسنة، والهندوس في كشمير مثلا، لا شك ان هذا من الامر المشروع. ممكن يكون عندهم مختلفين معهم في حاجات تانية، في طريقة في فهمهم مثلا لمعالجة اولويات الواقع الاسلامي في بلاد المسلمين، لكن لا شك ان عملهم ذلك كان عملا عظيما، وان هم بذلوا من الجهد ما لا يبذل غيرهم. هذا بالتأكيد انهم عملوا، يعني وقفوا في وجوه اعداء الاسلام، و حصل يعني عمل عظيم من اعمال المسلمين. اللي بيكره ذلك اعداء الاسلام، يعني اللي بيكرهه ذلك يقولوا لا، ده افغانستان مثلا تم فيها، ولا البوسنه، ويعادون من بذل الجهد في مقاومه اعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار. اللي بيكره ده كاره للجهاد في سبيل الله. اعداء الاسلام المنافقين هم الذين يكرهون ذلك، لكن احنا لابد ان نتولاهم على ذلك ونحب منهم هذا الامر، وان لم نقم نحن به، وان لم نقم بنفس ما قاموا به او بنفس الدرجه. وعلى سبيل المثال لو قلنا في بعض الاتجاهات الإسلامية تتواجد، تسعى إلى التواجد في مجالات العمل في مراكز التأثير في المجتمع، مثلا الناس هيقولوا احنا نعمل شركة اقتصادية مثلا، أو نكون في النقابات أو غيرها، من أجل يعني التأثير على المجتمع من خلال هذا العمل. فمثل هذا يعني معروف أن فيه اتجاهات إسلامية بتنشغل بذلك يعني أكثر من غيره، وتقضي الاوقات الطويله في ذلك. احنا اتفقنا قلنا ان احنا ننظر الى جهه وجهه واحده، ان العمل ده نفسه خير، نعم لا شك انه من الخير. او في العمل السياسي لمسائل الاحزاب ونحو ذلك والانتخابات، عند من يرى مشروعيته، ان اتجاهات اسلاميه اخرى ترى المشروعيه، واحنا بنقول ان في دايره خلاف سائغ في مساله العمل السياسي دي، هنوضحها ان شاء الله لما يجي الكلام عليها، ان في دائره جزء من الخلاف السائغ في قضيه العمل والمشاركه في يعني تكوين الاحزاب مثلا او انتخابات او غيرها، وان اخترنا احنا غير ذلك. فنقول ان هذا الامر لا شك ان هذا التنوع مطلوب وليس بالمذموم، بل تحقيق التكامل فيه بين الاتجاهات الاسلاميه وهو يحقق للصحوه كل خير. ولكن لابد في مساله التكامل في هذا النوع من الاختلاف من ملاحظه عده محاذير لابد من تجنبها، وامراض ظهرت في العمل الاسلامي، بل ظهر فيما سبق من العصور ونبه عليه العلماء. يعني احنا ضربنا امثله لان اختلاف التنوع فيما مضى من العصور، وقلنا ان لابد ان هو يحصل، اذا كان حصل الخير من هذا التكامل. في جت بعد كده من شده التمسك بالتخصص الشديد حصلت، ظهرت محاذير معينه. من هذه المحاذير الواقعه حاليا وسابقا، ان يكون انشغال الافراد والجماعات بما يرونه افضل الاعمال سببا لتركهم الواجبات الاخرى التي تمثل الحد الادنى من الالتزام بالاسلام. يعني ان اللي بينشغل بعمل معين يراه هو فقط دون ما سواه، ويهمل الواجب العيني عليه في الجانب الاخر. فكما بينا انه لابد ان يكون المجاهد مثلا مصليا للفرائض صائما رمضان، وكان أن يكون المصلي مزكيا صائما مجاهدا جهاد فرض العين، فهكذا لابد أن يحقق الناس الصحوة الحد الأدنى في مجالات العمل الإسلامي اليوم. فلا يجوز مثلا أن يكون الاشتغال بعلم الحديث سببا للجهل بالعقيدة أو الفقه أو الحلال والحرام اللي هو فرض عين عليه. يعني مش عشان هو انشغل بالطرق أول حاجة يمسكها أن هو يحقق الأحاديث، وما يكونش تعلم كيف يؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتب والرسل والقدر. يسالوا في اي حاجه من كده ممكن يروح جاي بقى افتكر نفسه عالم، يروح جاي متكلم اي كلام، لان هو راجل حقق ايه؟ حديث وخرج كتاب. او ان يكون يعني وكذا، فلا بد ان يتحقق القدر الادنى الذي لا يسع المسلم جهله فيما يجب عليه من معاني الايمان والاسلام وصلاح القلوب. كما لا يجوز ان يكون طلب العلم والاهتمام بالاعداد العلمي والتربوي سببا لترك ما يجب على الافراد والجماعات من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعيه، زي ما هو حاصل كده ان اتجاهات او بعض الناس يقول لك انا بتعلم. طب الدعوه الى الله مين يقوم بيها؟ سيبك من الناس دي، ده كلام مالوش. لا يعني انا علي ان انا اتعلم. يرى المنكر امام عيني ولا دخل له به، يرى الضياع التام ويعني انحراف الشباب تجد على علم يعني شديد ويبذل جهده في العلم ولا دخل له مطلقا، موجود في مكان لم يؤثر فيه اي تاثير، وتتعجب ازاي هو بذل كل العلم ده او عنده العلم ده وملوش اي دور في الدعوه الى الله ولا في تعليم الناس، واقصى حاجه ان يعلم لهم انه ياخد واحد من الداري ويقول دعوه باي حاجه ثانيه. وهذا الكلام خلل كبير بلا شك. ان انت رايت المنكرات وخالطتها، يبقى ازاي ان انت لا تغير هذه المنكرات بما تقدر عليه ذنوب الضوابط الشرعيه اللي احنا شرحناها المرات السابقه. كذلك لا يجوز لطلاب العلم مثلا في وقت الجهاد ان يتركوا الجهاد العيني زعما من انشغالهم بطلب العلم، يقولوا احنا ايه، احنا بنشغل بطلب العلم، زي ما بعض الفتاوى من بعض المشايخ المعاصرين لما قالوا الناس روحوا البوسنه علموا الناس بس، لان اولويات العمل عندنا ايه؟ التصفيه والتربيه. لا، ده كلام خطر كبير جدا، ده فهم غير صحيح لمساله التصفيه والتربيه. وان احنا نسيب الناس تقتل مثلا على سبيل المثال ولا يدافعوا عن انفسهم عشان نقول ان احنا لسه هنعلمهم يعني المسائل، طب وايه المانع ان يتم الامر معا؟ بل ان ده واجب حاليا، وما ينفعش نقول لا انتوا تروحوا لا تجاهدوا الكفار مثلا، ده اصبح فرض عين. ان الناس العدو هجم عليهم في بيوتهم وبلادهم وقتل نسائهم واطفالهم وشبابهم، يبقى نقول لسه ما حدش له دعوه، ما ملوش الا طالب العلم. لازم طلب العلم، نعم لازم طلب العلم، ولازم الايه؟ الجهاد الفرض عين. فهل نأمرهم بترك الدفع عن انفسهم واهليهم واعراضهم واموالهم للتعلم؟ لا، انا ابذل جهدي في تعليمهم مع الدفاع عنهم. هذا من اعظم الامور خطرا على الصحوه الاسلاميه. وهكذا ايضا فلا يجوز ان اترك المجاهدون الواجب عليهم من العلوم التي فرض عين. وده حاصل برضه من بتوع الناس يقولوا احنا عندنا احنا مجاهدين. طب يتعلم التوحيد الواجب؟ لا، ما لهوش دعوه بيه. ما هو سيب الكتب الصفراء دي ونحو ذلك، ويترك وترك الشرك. لا، بل في ناس يقول لا ما حدش يكلم الناس في الحاجات دي، لو اتكلمنا في الشركيات هتتفرق الامه، ولو قلنا ده شرك والكلام ده واحنا بنحارب الشيوعيين مثلا. الكلام ده حصل بالفعل في افغانستان، وبل وصل الامر ان بقى الفرق الضاله المنحرفه يعني اشد الانحراف، اللي بيعتقدوا العقائد الكفريه والعياذ بالله ممكن تصدر وتبقى هم دول القاده والرؤساء، ويتقال ان فلان ده هو الزعيم اللي ممكن يجتمع حواليه. ده خلل كبير جدا من نتيجه انحراف عن المنهج. وكذا ترك العبادات الواجبه ومعرفه الحلال والحرام. يعني تلاقي مجاهدين كانوا مثلا يشربوا مخدرات ويبيع مخدرات، ويعني ده قضيه خطيره بلا شك كانت موجوده، وكانت سبب من اسباب عدم نضج الثمره التي بذل فيها ما بذل من ابناء يعني الصحوه الاسلاميه المعاصره. فان الجهل والمعاصي من اعظم اسباب الهزيمه. هذا المحظور للاسف قد وقع اكثر الاتجاهات المعاصره فيه، ففشلت في تحقيق التوازن في بناء الافراد، فشغلت بواجب عن واجبات عينيه وكفائيه تقدر عليها، وظهر الخلل في الشخصيه التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات. فده محظور خطير بلا شك، ان يحصل يعني رحمه الله يحصل نتوء في الشخصيه، اقصد يعني اهتمام بالغ بقضيه على حساب قضايا. ده بل ده الاكثر بقى اصبح اهتمام بالغ بمسائل على حساب اصول. يعني واحد ممكن يعمل نقول قلت شوف كده مثلا بحث مقداره مثلا نقول مثلا 200 صفحه في حكم السترة، وده امر ايه؟ امر من امور الشرع. نعم، امر شرعي. امر السترة ده موجود في كتب الفقه، موجود في ثلاث صفحات في المغني. المغني اللي هو من اكبر كتب الفقه واعظمها قدرا يعني، موجود مثلا في صفحتين فيه مثلا، واحكامه موجوده. فيكون طبعا ان انا اعمل بحث بهذه الطريقه ده هياخد مني وقت وجهد قد ايه؟ هيخليه يقرا المغني كله او نصه او كتاب منار السبيل حتى بلاش المغني ده مختصر، عشان يحصل له توازن بس ان هو يكون على علم بايه؟ بكثير مسائل. يكون هيدي له يعني تصور ان هو مثلا يقرا معرفه قبوله، الا فالواحد يجي له صعوبه شديده جدا يسمع فتاوى من ناس برزوا في علوم معينه ولكن في نفس الوقت نبص نلاقي ان بديهيات اخرى مثلا في مسائل الايمان ولا مسائل الاعتقاد ممكن تبقى فيها خلل كبير جدا يقول كلام اهل البدع، والواحد يبقى محتار يقول ايه ومكسوف يقول ايه، انه ما حصلش تكامل ولا توازن واصبح مبرز بسبب بروزه في العلم ده والنوع ده من العمل، اصبح ان هو يبقى ايه بقى يعني مقدم فيستفتى زي بالظبط كده واحد برز في الوعظ والارشاد ومؤثر بلا شك في ذلك. ممكن هو الناس ما تعرفش ما تفرقش اصلا، فممكن يبقى ايه مفتي على قطاع عريض جدا من الايه من الناس، مع ان ده خلل كبير لو لابد انه يحصل نوع من التوازن. اذا كان هو يعني يحسن الوعظ لكن ما يظنش نفسه اصبح هو محسن للايه الفتوى مثلا، ولابد انه يحصل ضبط لهذه المسائل. بنقول اللي حصل بالفعل ان المحظور ده واقع فيه الاتجاهات الاسلاميه، بدل ما يحصل التكامل المطلوب بيحصل ان واحد بينشغل بجانب هو نفسه بيضيع في بقيه الجوانب، وده خلل كبير جدا. لذلك الكلام المطلوب ان يحصل نوع من يعني ايه المطلوب ان يحصل يعني ان كل واحد يكون مهتم بجميع جوانب الشخصيه من الناحيه العلميه والناحيه العمليه. مش عايز واحد يكون مثلا ايوه متقن جدا في المسائل العلميه وعاقل والديه وقاطع للرحم ويعني سيء الخلق مع الناس، لما يجي يتعامل معاهم في الاموال يبقى اسوأ معامله، لا ده لا يصلح ده. لابد انه يحقق جميع جوانب الشخصيه، لازم يكون محافظ على عبادته الشخصيه على الاقل الواجبات، وان كان هو ما يقولش ما يكونش مثلا انه يسهر طول الليل مثلا مع طلاب العلم وبعدين ما يصليش الفجر. طب يبقى ايه الفايده بقى؟ يبقى هو نفسه ايه هيخسر ويضيع. ف ظهر الخلل في الشخصيه التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات. ممكن واحد يبقى مبرز مثلا عشان ينشغل مثلا ان هو قالوا له انت حاول ان انت يعني تتواجد كممثل للاتجاه الاسلامي في المكان الفلاني. ممكن واحد يبقى قضيه الولاء والبراء بالنسبه له مثلا، واحد شاف عجب ان هو وسمع عجب ان هو يكون شخص مبرز، يبقى طبعا اسمه يملا مثلا الميادين والشوارع وكل حته ويكون عضو مبرز في مكان معين، وبعدين يطلع يقول كلام يعني قد يناقض اصل الاعتقاد مثلا في الولاء والبراء. فاكر مره واحد مثلا عضو مجلس شعب جاي يقول في مره ولن ترضى عنك، عايز يقول يكون بيهاجم اليهود، هو بيهاجم التقرب مع اليهود زي ما قالوا له انت لازم تقف موقف شديد في ذلك، فجاي يقول ولن ترضى عنك اليهود لا فيها النصارى، هو قالوا له انت ما تتكلمش عن النصارى، هو النصارى عارف ان المفروض يبقاش فيه كلام عليها. فقال لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا باليهود، راح جاي قاصم الايه الاولانيه علشان هو دي مش هتبقى مناسبه للايه للمقام، ولا حول ولا قوه الا بالله عشان فيها ذكر النصارى، فامر فيه خلل كبير جدا. فلا بد من اجل تحقيق التكامل المشروط في هذا النوع من الاختلاف ان نحدد بوضوح القدر الادنى، نحقق بوضوح القدر الادنى علما وعملا للفرد والجماعه في المكان والزمان، وهو من فروض الاعيان وفروض الكفايه التي تعينت. يعني في فرض كفايه تعين زي الامر بالمعروف والمنكر متعين في كثير من الاحيان، فلا يسع احد تركها طالما قدر عليها. اما فروض الكفايه التي وجد من يقوم بها من الاتجاهات والجماعات الاسلاميه المتعدده فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف التضاد. يعني رغم ان في اختلاف منهجي بنقول اختلاف تضاد وبعضه غير سائر، لكن ان نتعاون على الخير فيما هو خير واجب شرعي. فلا بد لنا مثلا من ان نشد ازر المجاهدين وان كان عندهم بعض البدع والمنكرات طالما بقوا في دائره الاسلام، ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الايتام والارامل والمحتاجين وان راينا تقصيرهم في طلب العلم مثلا، لكن ما يجعلنيش ان هو نتيجه كده ان انا اترك الواجب اللي هو بيقوم به. ولا بد من تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة المختلفة طالما كان منضبطا بالشرع، ولو كان لنا من الملاحظات الأخرى على منهج المتواجدين. المحظور الثاني الذي يجب تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود هو أن يربى المحظور الحاجة الممنوعة الغلط المرض اللي حصل، أن يربى الأفراد داخل هذه الجماعات على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفظ هممهم على تنفيذ ما يطلب منهم، تحقير الآخرين. يعني طالب العلم يحقر الداعي، والداعي يحقر طالب العلم. يعني يقول لك ده دول بتوع كتب، واللي بيدعو هو ده كل حاجة، والتاني يقول له ده ما بيفهمش حاجة. ده بيلم الناس كده هو يسيبهم تمشي بعد كده. والواحد والله ملاحظ هذا الكلام في أماكن كثيرة متعددة، إن مفيش تكامل. نلاقي اللي هو مثلا ربنا فتح عليه في باب يعني تبليغ الناس الحق وعنده يعني قدرة كما ذكرنا على الوعظ، يعني يزدري اي طالب العلم، وطلاب العلم دول هم مجتهدين في طلب العلم يزدروا الفريق الاخر. لا شك ان التحقير لاعمال وعلوم الاخرين بدلا من الشعور باهميه كل منها هو الذي يولد الضغائن والبغضاء والاحقاد، واذا اضيف الى ذلك السخريه من الاخرين كان البلاء اشد، ودخل مسلسل الغيبه والنميمه والاتهام الباطل. يكفينا في علاج هذا لو التزمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على عدم تحقير اي عمل صالح يصدر من اي مسلم او مسلمه، بل ربما كان فيه نجاه. الم نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بغيا من بغايا بني اسرائيل دخلت الجنه في كلب سقط؟ الم نعلم من اسماء الله تعالى الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل؟ الم نعلم فضائل الاعمال التي تقوم بها الاتجاهات الاسلاميه على اختلافها، سواء طلب العلم، سواء الدعوه، سواء الجهاد، كل دي فضائل اعمال لها فضائل على اختلافها من المكتب والسنه، من فضيله طلب العلم وفضل الدعوه، فضل العباده والتزكيه، فضل الجهاد وفضل النفقه في سبيل الله وفضل نصره الدين. فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شيء من هذه الاعمال والاستهزاء باصحابها والتهوين من اهميه هذه الاعمال والعلوم؟ ان النظره المريضه بالاستعلاء على اصحاب العلوم والاعمال الصالحه الاخرى التي لا تهتم بها الجماعه التي ينتمي اليها الفرد، باعتبار ان الاولويات التي تحددها الجماعه هي وحدها الحائزه على الصواب، لابد ان تختفي من بيننا نحن ابناء الصحوه. واذا جهل علينا احد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقابله بتحقيره هو وعمله، ولا بذكر مثالبه وعيوبه، بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله، وأن كلا العملين مطلوب. فلا يجوز أن نسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب الحديث، ولا أن يحقر طالب الحديث من خرج للدعوة، ولا أن يجعل الخارج للجهاد عمل الآخرين هباء منثورا لا قيمة له، ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم، ولا أن يكون الساعي على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه، بل ننشر روح المحبة على الخير، نحب كل من يعمل الخير ومدح صاحبه. أفلا نحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم نحن بها؟ أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته وأدعو له بالتوفيق وأرجو له تمام الخير؟ ولا يجوز لنا أن نمن على أحد بعلمنا ولا بعملنا، بل لله المنة علينا أن هدانا بإسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كما نقولش لولا احنا كان الدنيا خربت، لا، هذا المن الباطل. الدنيا عمرانة بأهل الإسلام، ولن نكون شيئا يعني بغير عملنا للإسلام. فالله عز وجل غني عنا وعن عملنا، فلا نمن على الله ولا على الناس ولا على المسلمين، ولا نقول المسلمون كلهم يعني تابعون لنا في هذا، او اننا اصحاب الفضل في هذا، الفضل لله عز وجل. اما المحظور الثالث فهو عقد الولاء والبراء على هذه الاعمال المتنوعه والاولويات المختلفه، وتقديمه على اصل الولاء لدين الله والمنهج الاسلامي الصحيح، منهج اهل السنه والجماعه بشموله وتوازنه. فنجد كثيرا من الجماعات الاسلاميه توالي وتعادي على ما جعلته من اولويات عملها، ونجد افرادها يتخذون موقفا ممن راوا منه اهتماما بنوع اخر غير ما تعودوا عليه. يعني يبقى يحب ويبغض على اساس ان الشخص ده بيعمل زي ما بعمل ولا لا، منتمي الى نفس نوع العمل ولا لا. يعني لو لقى بيخرج مثلا في سبيل الله تبرير مثلا، يبقى هو ده اللي يحبه، غير كده ولا يبقى له موقف ثاني. اذا ما كانش بيقرا معانا في الكتب يبقى مالوش نفع عندنا نهائي، ونعاديه على ذلك وهكذا. فالعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه منهج اهل السنه والجماعه، وليس التعصب على الاسماء ولا الاعمال ولا العلوم، بل نحب الطاعه من كل من اطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على طاعته الاخرى، ونبغض المعصيه من كل من عصى الله ونبرأ الى الله منها، سواء عمل صاحبها بما نراه من الاولويات عملنا او غيره. يعني واحد لقيناه على المنهج السلفي ولكن في نفس الوقت كما ذكرنا يعني يخدع الناس او يعق والديه او اخلاق كذاب اكرهه على المعاصي دي، وان كان هو في نظري من جهة الفهم راجل ايه فاهم تمام، لا معلش الامر لابد ان يكون احبه على فهمه وابغضه على ايه على معاصي. فمثلا لو رأى طالب العلم او رأى طلاب العلم طالب علم منهم قد اتى معصية من المعاصي فلا بد ان يبغضوا ذلك منه ويبرأوا الى الله من هذا العمل، ولا يكون همه التهوين من خطئه، في حين انه اذا ارتكب هذه المعصية من ينتسب الى اتجاه اخر لم يلحظوا له خيرا ولا طاعة لها تكون سببا لمغفرة الله له، والميزان في ذلك لابد ان يكون واحدا منضبطا هو الطاعة والمعصية، الخير والشر، نحب على الطاعة ونبغض على المعصية، نحب على الخير ونبغض على الشر، نحب على السنة ونبغض على البدعة كما بيّنتها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. خلاصة القول في اختلاف التنوع أنه من مقتضيات الرحمة ومظاهرها أنه لابد من استثماره، إذا أول نوع أنواع الاختلاف لابد أن نستثمره لتحقيق التكامل بين المسلمين، ولابد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية الأخرى، تحقير العلوم والأعمال الأخرى، التعصب على اسم معين أو عمل معين، بل لابد أن يكون على المنهج الإسلامي الصافي النقي. يبقى العلاج أن احنا نؤدي كل الواجبات المفروضة علينا، نحقق التكامل في الشخصية المسلمة التي تتربى من خلال العمل الإسلامي، ولا نحقر عملا صالحا ولا علما، ونوالي ونحب ونبغض على الكتاب والسنة، الولاء لله والبراء له عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قل قولي هذا وأستغفر الله. يقول قول بعض الشيوخ أن جميع الجماعات الإسلامية هدفها الوصول للإسلام الصحيح، هذا دون النظر فيما يحتويه كل منهج من هذه المناهج، ولكن المهم الهدف النهائي. وضرب على ذلك مثال مجموعات مسافرة إلى الخير، منهم مسافر بالقطار، منهم مسافر بالسيارة عن طريق الزراعة، منهم مسافر بالطريق الصحراوي. هل هذا الكلام صحيح؟ أظن أن الكلام قد وضح أنه ليس بكلام صحيح. ليس كل أنواع الاختلاف من اختلاف الايه؟ التنوع. لا اختلاف تنوع واختلاف أو اختلاف سائغ على الأقل. لا، سوف يأتي الكلام زي ما قلنا أن في اختلاف تضاد سائغ واختلاف ايه غير سائغ، وهناك ما انحرافات منهجية خطيرة سوف تظهر في بيان انواع الاختلاف ان شاء الله، الانواع الاخرى اللي هو اختلاف التضاد وسائغ بيانه. اقول قولي هذا، استغفر الله. جزاكم الله.